فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. مع الدرس الرابع عشر. بسم الله والحمد لله، أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا ذكرنا في الدرس الماضي موقف السلف الصالح من المبتدعة، ذكرنا بعض الأحاديث الدالة على هذا الموقف، وكذلك ذكرنا كلام بعض أئمة السلف. معلوم أن أهل البدع لا يخلون من محاسن، حتى الكفار الإنسان قد لا يخلو من حسنات، فلم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ولم يذكرها ولم يقل استفيدوا من محاسنهم، هذا في باب الإنكار. قال البغوي في شرح هذين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث عائشة، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور أهل الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه. فعلى المرأة المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه ذا لقية ولا يجيبه إذا ابتدأه إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. والنهي عن الهجران فوق ثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان في حق من الدين، فإن هجرة هؤلاء أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. يعني جاء الحديث عبد الله بن مغفل لما قال لرجل لا تخذف، يخذف يضع الحصى بين أصبعيه ويخذف بها، قال لا تخذف فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. أسمعه الحديث ومع ذلك استمر يخذف، قال والله لا أكلمك أبدا. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل؟ فهذا تعمد المخالفة وهو قد سمع الحق. لذلك حلف هذا الصحابي أن لا يكلم هذا الشخص أبدا إلا أن يتوب. طبعا لو تاب الكلام يعود، لأن المقصود به إن استمر على ما هو عليه. هذا بالنسبة للتحذير من أهل الأهواء والبدع. أما بالنسبة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين بدون ذكر محاسنهم، فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. قال القرطبي رحمه الله في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة. قال النووي وفي الحديث مداراة من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. ولما ذكرت فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ابن زيد. ما قال معاوية فيه كذا وكذا، لا شك صحابي جليل وفلان، لكن ذكر الشيء الذي يحتاج إليه. طبعا والغيبة في أمر النكاح مستثناه، فيبين حال الرجل الخاطب إذا شاوره أحد في ذلك من أجل أن يزوجه قريبته لهذا الحديث. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مجال النقد ما ذكر المحاسن وهم صحابة، ذكر الشيء الذي يحتاج إليه. وفي الحديث الذي قبله قال بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهي قالت هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكت على منكر، ولا يقر منكرا. فإذا قالت رجل شحيح ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال الحافظ ابن حجر واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاستكاء ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها للجانب السيء، ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان وإنه لذو محاسن. الآن تسمع من يقول هذا فقط الذي ورد هو في جرح الرواة، طب هؤلاء رواة وصحابة ومع ذلك ذكر إيش الجانب السيء المنتقد الذي الناس في حاجة إليه، وإذا ذكرت هذه الأشياء فكيف إذا كان النقص يدخل على الدين بسبب الأهواء؟ هذا يكون من القياس الأولى، يكون هذا من باب أولى وأولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جرح رواة الحديث بالحق، لاحظ بالحق، لأن المذموم إذا كان تجرح إيش بباطل، يقول جرح رواة الحديث بالحق وبدع المبتدعة واجب شرعا. وقال الكلام الذي ذكرناه مرارا عنه نقلناه عنه، ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق أئمة المسلمين، إلى آخر كلامه الذي ذكرناه. لننتقل للجزئية التي تليها أو تلي هذه الجزئية، ضوابط يجب مراعاتها بالنسبة للأفراد والجماعات، وهذه ضوابط تحدد من يجب احترامهم وإكرامهم من الناس، فلا يجوز أن تمس كرامتهم وتحدد من يجوز الكلام فيهم ونقدهم، بل يجب عند الحاجة والمصلحة دون تحريج على محاسنهم. من يجب تكريمهم أولا الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنهم معصومون من الخطأ، والله عز وجل أمر الناس باتباعهم. ثانيا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين بلا استثناء، لا تستثني صحابيا واحدا، فرأيت من يستثني ولو صحابي واحد من المدح ويأتي فيه بقدح فأعلم أنه ليس على الجادة، وأعلم أنه من أهل الأهواء والبدع، وأنه أدخل نفسه في باب الزندقة. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فليس لهم من الأمة إلا الحب والتوقير، وقد أثنى الله عليهم في كتابه الثناء العاطر، وتحدث عن منازلهم وجهادهم وبذلهم في سبيل الله المال والنفس، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء العاطر أفرادا وجماعات، واعتنى بفضائلهم ومكارمهم أئمة الإسلام، فألفوا في فضائلهم ومناقبهم المؤلفات الكثيرة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبهم فقال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. متفق عليه. ولقد عرف منزلتهم أهل السنة والجماعة فحافظوا عليها أيما حفاظ، ونهوا عن الخوض فيما شجر بين علي ومعاوية ومن معهما من بقية الصحابة، وأثبتوا لهم أجر المجتهدين، وحكموا على من يتكلم فيهم أو في أحد منهم بالزيغ والضلال والزندقة، وهم ميزان. إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصحاب المؤلفات إيش المتأخرة التي حصل عند مؤلفها كثير من الخلل فنالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين نالوا يدعون السنة ويدعون تحكيم الشريعة ويردون من الناس بزعمهم أن يرجعوا إلى الحكم بما أنزل الله، وهم يطعنون في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون بعضهم بالغش والخداع والمكر والخيانة، كيف يستقيم هذا؟ كيف يستقيم؟ كيف شخص يفسر القرآن يخرج تفسيرا للقرآن ويقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما حملهم الغش على هذا والخداع والمكر، كيف يستقيم هذا؟ ويقول عن عثمان رضي الله عنه سيقة، عثمان سيقة في يد بني مروان وخلافته فجوة، والامتداد الطبيعي من عمر إلى علي، هذا كلام مثل هذا الكتاب قل أن تخلو مكتبة إلا ويوجد فيها مثل هذا الكتاب ويبجل صاحبها ويعتبره بعضهم مجدد، مجدد في أي شيء إذا كان هذا موقفه من الصحابة فكيف الأمور الأخرى؟ ثالثا التابعون لهم بإحسان من التابعين الذين أدركوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديهم مثل فقهاء المدينة السبعة ومن جرى على منهجهم في سائر الأمصار، ثم من بعدهم من أئمة الحديث والفقه والتفسير الذين سلكوا مسلك الصحابة والتابعين الكرام ومن سار على منهجهم في الاعتقاد والاعتصام بالكتاب والسنة ومجانبة البدع والأهواء وأهلها والدفاع عن الحق وأهله إلى يومنا هذا وبعده إلى أن يأتي أمر الله. وهؤلاء هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أمثال هؤلاء: ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يحب لما فيه من الإيمان والتقوى، بل تجب موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. وذكر في غير هذا الموضع كمثال لهذا الأمر كالأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ثانيا من يجوز نقدهم وتجريحهم وتحذير الناس منهم. إذا من هم الذين لا يجوز أن يتعرض لهم بنقد البتة؟ الأنبياء والرسل والصحابة الكرام والتابعون لهم إحسان، ثم كالأئمة الأربعة من الأئمة المجتهدين الذين اجتهدوا حتى ولو أخطأوا في اجتهادهم. من يجوز نقدهم وتجريحهم وتحذير الناس من ضررهم؟ أولا ويجوز بل يجب الكلام في أهل البدع والتحذير منهم ومن بدعهم أفرادا وجماعات، الماضون منهم والحاضرون من الخوارج والروافض والجهمية والمرجئة والكرامية وأهل الكلام الذين جرهم علم الكلام إلى عقائد فاسدة مثل تعطيل صفات الله أو بعضها، فهؤلاء يجب التحذير منهم ومن كتبهم، وكذلك من سار على منهاجهم من الفرق والجماعات المعاصرة ممن باين أهل التوحيد والسنة ونابذهم وجانب مناهجهم بل حاربها ونفر منها ونفر عنها وعن أهلها، ويلحق بهم من يناصرهم ويدافع عنهم ويذكر محاسنهم ويشيد بها ويشيد بشخصياتهم وزعمائهم، وقد يفضل مناهجهم على منهج أهل التوحيد والسنة والجماعة. ثانيا الرواة والشهود إذا كانوا مجروحين جاز جرحهم بإجماع المسلمين بل هو واجب، قال ذلك وحكاه النووي وابن تيمية رحمهم الله تعالى. وإن المتتبع لما قام به أئمة الإسلام في نصرة هذا الدين ومن ذلك الرد على المبتدع يجد أن أئمة الإسلام تكلموا في أهل البدع وفي الرواة ولم يشيروا إلى الموازنة بين الحسنات والسيئات، وألفوا كتبا في الجرح والتعديل وكتبا في نصر السنة والرد على أهل البدع وفراقهم وكتبا في الموضوعات، ولم يوجبوا هذه الموازنة من قريب ولا من بعيد، بل ألفوا كتبا خاصة بالجرح وخصصوها بالمجروحين ومن تكلم فيهم بجرح، ولم يشترطوا هذا الشرط الذي هو الموازنة بين الحسنات والسيئات لا من قريب ولا من بعيد. وإن الناظر في كتب أئمة السلف يجد التحذير من البدع وأهلها، ولا يجد فيها أنهم لا يذكرون الشخص إلا مقرونة حسناته بسيئاته وبدعه، بل يذكرون مثالب الكتاب أو الجماعة أو الفرد المتكلم فيه بدون التفات إلى ما في ذلك من حسنات. انظر مثلا ما كتبه الإمام أحمد وابنه عبد الله وما كتبه البخاري في خلق أفعال العباد وما كتبه الخلال وابن خزيمة، كتب أئمة السلف طافحة بهذا الأمر. وانظر ما كتبه ابن بطة في الشرح والإبانة، واللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة، والبغوي في مقدمة شرحه للسنة، وابن ماجه في مقدمته، والسنة لأبي داود في كتابه السنن، والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي الأصبهاني، وكذلك مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد الوهاب وأئمة الدعوة بل والعلماء المعاصرون الذين نهجوا منهج السلف الصالح. فإن علماء السلف ردوا على الطوائف المبتدعة، فردوا على الروافض والقدرية والجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة والأشاعرة والماتريدية والصوفية كما ردوا على رؤوس المبتدعة كالجهم بن صفوان وبشر المريسي وابن المطهر الحلي والرازي وابن عربي، وردوا على الآمدي والغزالي والبكري والأخنائي والسبكي وغيرهم. وإن العلماء السلفيين المعاصرين اقتفوا أثر سلفهم الصالح في الرد على الطوائف المبتدعة والرد على رؤوس البدعة والضلال، فقد ردوا على الطوائف الصوفية والجماعات الحزبية المعاصرة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وردوا على كل من خالف السنة وهدي السلف الصالح في قليل أو كثير إذا علموا بذلك، إذا علموا بذلك نصرة لدين الإسلام، ما حملهم على ذلك إلا نصرة هذا الدين. ثم إن هؤلاء العلماء السلفيين المعاصرين والذين ردوا على رموز المبتدعة في هذا العصر ساروا على المنهج الصحيح، وهو عدم إيش الموازنة بين الحسنات والسيئات، لتجد إيش أن هذا امتداد لما عليه السلف ولمنهجهم، فاللاحق يأخذ بما عليه السابق في المنهج وفي الطريقة. طبعا من أحسن الكتب اللي ألفت في هذا كتاب للشيخ العلامة الشيخ ربيع المدخلي الذي هو منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، وهو كتاب قيم نفيس في بابه جمع أطراف ما يتعلق بهذا الأمر، فإذا قرأته خرجت بحصيلة نافعة ومفيدة تستطيع بها الرد على كثير مما يريده المعاصرون بزعم أن هذا يوهن الإسلام أو هذا فيه رد على أهل الإسلام ممن كان جاهلا، أقصد يقول مثل هذا الكلام، أو صاحب هوى لا يريد مثل هذا الكلام أن يوجد في هذا العصر بين الناس، لأنه يرد أباطيل كثير ممن فتن الناس بهم بسبب خطابتهم وبسبب ما يظهرونه من عبارات يعني رنانة قد ينخدع بها الكثير من الناس. وهذا النقد طبعا قرأت الكتاب الحمد لله كاملا، وجدت أنه لا يختلف في المعنى عما كتبه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز أو الشيخ الألباني أو الشيخ صالح الفوزان، وهي نفسها الطريقة التي سار عليها أئمة السلف في ردودهم على المخالفين، حتى أن أبرز علماء هذا العصر قدموا لهذا الكتاب وأقروا ما فيه، ومنهم العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والعلامة محمد ناصر الدين الألباني الشيخ العلامة صالح الفوزان رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. قد سئل وهذا للتمثيل سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز السؤال التالي: بالنسبة لمنهج أهل السنة والجماعة في نقد أهل البدع وكتبهم، هل من الواجب ذكر محاسنهم ومساوئهم فقط أم فقط مساوئهم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: المعروف في كلام أهل العلم نقد المساوئ للتحذير وبيان الأخطاء التي أخطأوا فيها للتحذير منها، أما الطيب معروف مقبول الطيب، لكن المقصود التحذير من أخطائهم الجهمية المعتزلة الرافضة الماتريدية كذا إلى آخر كلامه وما أشبه ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى بيان ما عندهم من حق يبين، وإذا سأل السائل ماذا عندهم من الحق ماذا وافقوا فيه أهل السنة والمسؤول يعلم ذلك يبين، لكن المقصود الأعظم والأهم بيان ما عندهم من الباطل ليحذر السائل ولئلا يميل إليهم. وهذا الكلام تجده يتفق مع الكلام اللي نقلناه عن أئمة السلف النقول المتقدمة. يقول: فسأله آخر فيه أناس يوجبون الموازنة، أنك إذا انتقدت مبتدعا ببدعته لتحذر الناس منه يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: لا، ما هو بلازم، ما هو بلازم. ولذلك أسند كلامه إلى أي شيء؟ إلى ما كتبه أئمة السلف. قال: ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وجدت أن المراد التحذير. ثم قال: اقرأ في كتب البخاري خلق أفعال العباد، في كتاب الأدب الصحيح كذا إلى آخره، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، رد عثمان بن سعيد الدارمي على أهل البدع إلى آخر ذلك، يريدونه للتحذير من باطلهم، ما هو المقصود تعديد محاسنهم. المقصود التحذير من باطلهم. ولاحظ كلامه يقول محاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر إذا كانت بدعته مكفرة بطلت حسناته، وإن كانت لا تكفره فهو على خطر عظيم. فالمقصود بيان الأخطاء والأغلاط التي يحذر منها. انتهى كلام هذا الإمام، وهو مثل ما نقلناه عن أئمة السلف المتقدمين. سئل الشيخ العلامة الصالح بن فوزان الفوزان حفظه الله هذا السؤال: يا شيخ نحذر منهم دون أن نذكر محاسنهم مثلا، أو نذكر محاسنهم ومساوئهم؟ فأجاب: إذا ذكرت محاسنهم معناه إيش؟ دعوت لهم. لا تذكر محاسنهم، اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط، لأنه ما هو موكول لك أن تدرس وضعهم وتقوم شخصياتهم، موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن يحذره غيرهم. أما إذا ذكرت محاسنهم قالوا هذا الذي نبغيه، أي هذا الذي نريده، هذا الذي نريده. وذكر ما نقلناه عنه في أول الدرس، التفريق بين أئمة البدع وبين أئمة السلف في خطأ الواحد منهم، وأن هذا الأمر ناحية الرد مبني على الاختلاف في أصول النظر والاستدلال. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من